فلسطين اسمك بقلبي كتبته، فلسطين اسمك بقلبي كتبته، ودم الفدا عطرابك سكبته. شعبي أنا كيف أنسى نكبته، وأقول الموت لجل القدس طاياها. الأقصى إلنا والبلاد بلادنا، الأقصى إلنا والبلاد بلادنا، الأقصى إلنا والبلاد بلادنا. يا هلا بك يا هلا وأحبابا، يا هلا بك يا هلا أرض القدس وأحبابا. لجل الدين يا فلسطين، لجل الأقصى جهادي، بنموت وإحنا فرحانين لما نوج الشهادة. يا هلا أرض القدس وأحبابا، صلاح الدين وعز الدين، سيوف الأقصى يا ولادي، من يعبد وردك حطين طالع فجرك يا بلادي. يا هلا بك يا هلا أرض القدس وأحبابا، مخلصين تقهر جند الأعادي، بنموت وإحنا واقفين والموت على الحق عبادي. يا هلا بك يا هلا أرض القدس وأحبابا، مؤمنين وصامدين والمصحف بالآيادي، وإحنا عاشقين شعلة الإسلام وقادين. يا هلا بك يا هلا أرض القدس وأحبابا، صلوا صلاة النبي عليهم عليكم، إصرار لكن ثوار والنصر بعينيهم. صلوا صلاة النبي عليهم عليكم، إصرار لكن النصر بعينيهم. طلعوا من الجوامع نزلوا على الشوارع، والحق ما هو يضايع الحجارة بيديهم. صلوا صلاة النبي عليهم عليكم، صغار لكن ثوار النصر بعينيهم. صلوا صلاة النبي عليهم عليكم، صغار لكن ثوار فارس بعد فارس، والطفل الواقف حارس بيصوب عليهم. صلوا صلاة النبي عليهم عليهم، صغار لكن ثوار والنصر بعينيهم. صلوا صلاة النبي عليهم عليهم، صغار لكن ثوار والنصر بعينيهم. حملوا القرآن بالله كلهم إيمان، نزلوا على الميدان والمولى حميهم. صلوا صلاة النبي عليهم عليهم، صغار لكن ثوار والنصر بعينيهم. صلوا صلاة النبي عليهم عليهم، صغار لكن ثوار والنصر بعينيهم. أطفال بعمر الورد عملوا ما عملوا حد، أطفال بعمر الورد عملوا ما عملوا حد. يا قدس أطفال خالق مد بعيونك ضميهم صلوا صلاة النبي عليهم.